فأول جريمة وقعت على الأرض القتل، ثاني جريمة الشرك. أشوف شرك ما بين نوح، ما بين آدم ونوح 10 قرون ليس فيها شرك. بدأ الشرك بعد قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دول أسماء 5 من الصالحين في قوم نوح. فالجماعة أحبوا لما ماتوا، حبوا جاءهم الشيطان ناس صالحون وهتنسوهم مع الأيام والكلام دوت، مثلوا لهم تماثيل، فمثلوا لهؤلاء 5 من الصالحين من صالح قوم نوح عليه السلام، مثلوا لهم تماثيل الآباء ما كانوا يعبدونهم. فلما مات الآباء وجاء الأبناء قال والله ما فعل آباؤنا هذا إلا لأنهم كانوا يعبدوهم. فبدأ الشرك من بعد نوح عليه السلام، بعد في قوم نوح يعني. فأول جريمة هي القتل، واختار الله عز وجل الغراب ليشعر بالغربة، شعرك بالغربة التي حدثت لأخيه، لأنه أصبح من النادمين بعدما قتل أخاه، صار نادما ولكن لا تحين مناص يعني خلاص.